بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: يستحب الإمام من التخفيف مع الإتمام. المصلي لا يخلو إما أن يكون إماما أو منفردا أو مأموما، فإن كان مأموما فهو تبع لإمامه إلا إذا وجد مشقة فله أن ينفصل عنه ويتم وحده. وإذا كان إماما فذكر رحمه الله كيف يصلي بهم من ناحية التطويل وعدمه، فقال: ويسن لإمام، أي دون منفرد كما سيأتي، وأما المأموم فهو تبع له، أي تبع لإمامه، التخفيف، أي أن يخفف صلاته من القراءة والتسبيح وطول الدعاء قبل السلام. وهذا التخفيف مشروط ألا يكون مخلا بالصلاة، لذلك قال: مع الإتمام، أي يخفف لكن لا يخل بشيء من الأركان والواجبات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، وفي لفظ والمريض. والإتمام بينه فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان غالبا ما يسبح في الركوع والسجود 10 تسبيحات، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: قسم يغلب عليه فعله، من التطويل أحيانا فكان يقرأ مثلا في فجر الجمعة بالسجدة والإنسان، وفي صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقون، وأمر بالتخفيف وكان يقرأ بالصافات، لكن يلاحظ أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت سريعة عليه الصلاة والسلام. والقسم الثاني يخفف الصلاة إذا كان لسبب، مثل يسمع بكاء الأم على طفلها كما قال عليه الصلاة والسلام: مني لا تدخل في الصلاة، أريد إطالتها فأسمع بكاء أمه فأخفف الصلاة من أجل صبيها. والتطويل على الناس سماه النبي صلى الله عليه وسلم فتان، فهو فتنة للناس أي عذاب ومشقة لهم. لذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا لم يغضبه قط لما أتى رجل صلى الله عليه وسلم يشتكي من طول صلاة معاذ رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا قرأت بالشمس وضحاها وللي ذا يغشى إلى آخره. فإذا كان الناس يشق عليهم طول الصلاة فإنه لا يطول عليهم، وإنما يخفف مع الإتمام من غير إخلال بأركانها أو شروطها. وإذا كان المصلي منفردا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الليل حتى تتفطر قدمه، وإذا صلى بالصحابة لا يطيل عليهم ذلك الطول. ولما ذكر رحمه الله الحكم المجمل في طول الصلاة من قصرها، ذكر بعد ذلك طول بعض أجزاء الصلاة عن بعض، فقال: وإطالة الركعة الأولى أي يسن أيضا أن يطيل الركعة الأولى أكثر من الثانية، لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى أكثر من الثانية، وكان يقرأ في الأوليين بالفاتحة وسورة، وفي الأخريين بالفاتحة، وفي الحديث الآخر كانت الركعة الثانية على النصف من الأولى والثالثة على النصف من الثانية والرابعة على النصف من الثالثة، أي أنه في الركعة الثالثة والرابعة جاءت السنة بأن يقرأ قراءة ليست بالطويلة بعد الفاتحة، وجاءت أيضا بأن يقتصر على الفاتحة. ويستثنى من تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية أمران: الأمر الأول في صلاة الخوف في أحد صفاتها، إذا كان المصلون إلى غير القبلة فيصلي الإمام بالأولى ثم يقف للثانية حتى ينتهي المصلون من الركعة الثانية ويسلمون، ثم تأتي الطائفة الثانية فتصلي بصلاة الإمام، فهنا وقوفه الطويل ثم يصلي بالطائفة الثانية أصبحت الركعة الثانية هنا أطول من الأولى. ومما يستثنى أيضا ما جاء فيه النص بقراءة الركعة الأولى بسبح يوم في صلاة الجمعة والغاشية، والغاشية أطول يسيرة من الأعلى. وكذا لو أراد المصلي أن يقرأ في الركعة الأولى الكوثر وفي الركعة الثانية الكافرون على ترتيب المصحف، فتكون الأولى أقصر من الثانية، أي أنه لو أطيلت الركعة الثانية لسبب أطول من الأولى فلا بأس. ولما ذكر رحمه الله أنه يسن التخفيف ذكر بعد ذلك أنه يشرع له أحيانا تطويل أحد أركان الصلاة لسبب، فقال ويستحب انتظار داخل، أي يستحب الإمام أن ينتظر مأموما في حالة الركوع لئلا تفوته الركعة، أو يتأخر في السلام لئلا تفوته صلاة الجماعة. ولكن هذا مشروط بقوله إن لم يشق على مأموم، أي هذا التطويل. وهذا التطويل لا يقال إنه ليس لله وإنما هو من أجل المخلوق وتبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خفف في الصلاة من أجل مخلوق لئلا يشق عليه، كتخفيفه للصلاة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بكاء الصبي. لأنه قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز انتظار داخل، بل عده بعضهم مبطل للصلاة لأنه مصروف لغير الله، وسبق الراجح في ذلك مع الدليل. ولما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر أحكام صلاة الجماعة للرجال شرع بعد ذلك حكم صلاة الجماعة للنساء وحكم خروجها إلى المسجد للصلاة جماعة مع الرجال، فقال وإذا استأذنت المرأة لا يخلو هذه المرأة إما أن تكون متزوجة أو غير متزوجة، فإن كانت متزوجة فتستأذن زوجها لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنهن عوان عندكم، أي أسيرات، أي عند الأزواج، فتستأذن زوجها دون أبيها مثلا لو كان حيا أو حاضرا. وإذا كانت المرأة غير متزوجة فإنها تستأذن أباها، لأن الله عز وجل جعل الولاية للآباء في قوله ولتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، وإذا لم يكن لها أب فتستأذن الأقرب من العصبة. من البنوة والأخوة والعمومة فإذا استأذنت أي طلبت الخروج إلى المسجد فدل على أن منعها للخروج إلى غير المسجد لا يكره، وأما خروجها للمسجد قال كره منعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إذا استأذنت المرأة بالليل للصلاة فلا تمنعونهن. وإذنها مشروط بعدم الفتنة في خروجها، كلباسها التام لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفيلات أي لابسات اللبس الشرعي لا يعرفهن أحد، ولا يجوز لها أن تمس طيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صابت المرأة بخورا فلا تقرب المسجد إن لا تخرج إليه. ولما ذكر أنه لا يكره ولما ذكر أنه يكره منعهن قال وبيوتهن خير لهن، قال وبيتها خير لها، أي أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها مع الرجال في المسجد جماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجدها. نعم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.